قديما جرح يتجدد. هذه إيمان في عمر الشهور الأربع مثل الحمامة واضعة في صدر أم مرضعة صهيون بعدك نحوها حقدا يصوب مدفعة. يا زهرة في المهد غالتها يد الشيطان، يا طفلة سحقت بكهف البغي والطغيان، قصة الحق المضيع في الدنيا قتلوك يا إيمان غيلة وبآلة الحرب الثقيلة، قتلوك يا إيمان غيلة وبآلة يا زهرة الأقصى الجميلة وبراءة الوطن القتيلة، يا زهرة الأقصى الجميلة وبراءة الوطن القتيلة، قولي لأمتنا الذليلة صهيون يغتال الطفولة، قولي لأمتنا الذليلة قتلوك وعالمنا يسمع يا إيمان ويرى الدبابة والمدفع، يا إيمان قتلوك وعالمنا يسمع يا إيمان ويرى الدبابة والمدفع، تغتالوا الأطفال الرضع يا إيمان، والعالم لا صوت يرفع بالحق ولا عين تدمع. يا طفلة الأم الوحيدة وفراشة القدس الفريدة، يا طفلة الأم الوحيدة وفراشة القدس الفريدة، اختارك المولى شهيدا كي تبعث الهمم القاعدة، اختارك المولى شهيدا تبع في الهمم القاعدة.